بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد ابن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث ابن سليم، سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. هذا الحديث حديث عظيم يتعلق ببيان حق الله عز وجل على عباده من التوحيد والإيمان والتعبد له جل وعلا بجميع العبادات وبعدم صرفها لغيره سبحانه وتعالى، وما لهم أيضا من الحق على الله عز وجل، حق التفضل والامتنان، إنهم أطاعوا ذلك أطاعوه في ذلك أن يدخلهم الجنة أن يدخلهم الجنة. هذا الحديث حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، سبق التعريف بمعاذ رضي الله تعالى عنه فيما سبق الدرس السابق. وهنا الحديث قال: يا معاذ، في رواية طبعا أن النبي عليه الصلاة والسلام أردف معاذا خلفه. قال أهل العلم: يجوز الإرداف على الدابة، وقيدها بعضهم بالتحمل، فإذا كانت تتحمل الدابة جاز أن يركبها اثنان فأكثر ما دام أنها تتحمل، أما إذا كانت لا تتحمل فلا ينبغي، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإحسان إلى هذه البهائم، والركوب عليها بشيء يؤذيها فيه إثقال لها وإضرار بها. وفي رواية أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك، ثم كررها ثلاثا بالنداء: يا معاذ يا معاذ، ثلاث مرات. وفي هذا إشارة إلى أن الأمر الهام ينبغي التنبيه له بمقدمة، خاصة إذا كانت استفهامية، حتى ترسخ في أذن المستفيد وفي قلبه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري، جاء طبعا بداية الحديث بصيغة الاستفهام، وذلك ليكون أوقع في النفس وأبلغ في التعليم، لأن الإنسان إذا سئل عن شيء، سألته عن شيء لا يعلمه ثم أخبرته بعد ذلك بهذا الشيء، رسخ في نفسه ولا ينساه أبدا. ولذلك من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أصحابه طرح المسائل في بعض الأحيان لترسخ في النفس، منها هذا الحديث: أتدري يا معاذ، أو يا معاذ، ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. أيضا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم مرة عن شجرة تشبه المسلم، فخاض الناس في شجر البوادي كما في حديث ابن عمر، وكان يسأل كثيرا عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر: أدب معاذ رضي الله تعالى عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: الله ورسوله أعلم، فنسب العلم إلى الله ورده إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أدب عظيم. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتأدب بهذا الأدب العظيم، وأن يكل العلم إلى عالمه، فإذا كان لا يعلم يقول: لا أعلم، هذا أدب. وهنا قال: الله ورسوله أعلم، هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يعلم الله أعلم. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي، فلا يناسب أن يقول: الله ورسوله أعلم، وإن كان لها وجه، إن كان يعتقد بأنها موجودة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكذا، لكن أهل العلم يذكرون بأنه لا يناسب أن يقول الله ورسوله أعلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يقول الله أعلم الله أعلم. وهذا أدب عظيم، أدب عظيم، وهي عدم الفتية بغير علم. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما سئل المسألة فينتظر الوحي، سأله اليهود عن الروح فانتظر الوحي نزل، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وسئل عن طعام أهل الجنة فأخبره رحمك الله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها زيادة كبد الحوت. المقصود بأنه يجب على الإنسان أن يتأدب مع الله ومع رسوله، وأيضا أن يحذر أن يخوض في الفتوى بغير علم، فإنها مزلة خطيرة. ولذلك قال شعبة وغيره: من فاتته أو من أخطأته لا أعلم فقد أصيبت مقاتله. كان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى. قد ذكر ابن القيم في مقدمة كتاب إعلام الواقعي شيئا عظيما منها، وذكر بأن الذين كانوا يفتون من الصحابة معدودين على أصابع اليد الواحد، وكان بعضهم يتدافع الفتوى، كل يحيل على الآخر، وكلهم يقول ليت أخي كفاني، كلهم يقول ليت فلانا كفاني الفتوى هذه. والأحاديث في السنة كثيرة، كانوا يقول اذهب إلى فلان اذهب إلى فلان. وكذلك السلف الصالح عموما كانوا يحذرون من القول على الله بغير علم، لأن القول على الله بغير علم عليكم السلام قد يخرج الإنسان من الإسلام، قد يخرج المسلم من الإسلام، قد يدخل الكافر في الإسلام، وقد يحل فروجا محرمة، وقد يبيح فروج، وقد يحرم فروج مباح، قد يحل الأموال محرم، قد يبيح أموال حرام والعياذ بالله. لماذا؟ لأن العلم الذي يصدر أو الفتوى التي تصدر عن جهل تضر. ولذلك قال شيخ الإسلام: أضر الناس أضر على الناس صنفان، أو صنفان من أضر الأشياء على الناس، قال نصف طبيب ونصف عالم. قال: أما نصف العالم فيضر بالأديان، ونصف الطبيب يضر بالأبدان، يضر بالأبدان، هؤلاء أضر شيء على الناس. وكما ذكرنا يعني سابقا ونذكر ونؤكد على أن القول على الله بغير علم خطير، ولذلك الله عز وجل جعله أعظم من الشرك به جل وعلا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فابتدأ بالذنب الأصغر فتدرج إلى الذنب الأعظم، فجعل القول على الله بعد الشرك به جل وعلا. لماذا؟ لأن من الشرك القول على الله بغير علم، قد يفتي الإنسان بمسألة خطيرة جدا. فالمسألة هذه مهمة جدا، ولذلك الإنسان كما يعني قال بعض السلف يقول: لا تنظر إلى مسألة السائل كيف تخلصه منها، ولكن انظر إلى نفسك كيف تتخلص أنت. يعني إذا جاءك أحد يسألك فلا تجعل نصب عينيك كيف تخلص هذا الإنسان مما هو فيه، وإنما انظر في نفسك أنت كيف تتخلص أنت من هذه النازلة والمصيبة التي نزلت عليك. قيل أن عبد الرحمن بن أبي ليلى بكى فسئل فقال: أفتى من لا علم له. فكأنه رأى بأن هذا شر عظيم دخل على المسلمين، وهو كذلك. ولذلك كان الأئمة يتأنون ويراجعون وينظرون. قال الإمام مالك: قد سأله رجل عن مسألة فما زال يتأمل فيها، فقال: أفتني. فقال: ما زلت أتأمل في الجواب، كيف أتخلص وكيف أخرج وكيف آتي لك بهذه المسألة بهذا الجواب. إذن المسألة عظيمة جدا، ولذلك نسبة العلم إلى الله ورسوله حينما لا يعلم الإنسان هذا مسلك مهم، يدل على متانة الدين، يدل على قوة الإيمان، يدل على يعني مخافة العبد لربه جل وعلا. والحديث في هذا في الحقيقة يطول، وهي يعني أشجان تتحرك في النفس بسبب ما نشاهده الآن من التجرع على الفتوى والتقحم في الأبواب الخطيرة هذه، خاصة فيما يتعلق بالتكفير والعياذ بالله والتبديع والخوض في هذا خوضا عظيما حقيقة أضر بالإسلام وأضر بالمسلمين، وأيضا تصدر بعض من لا فقه له في مسائل الحلال والحرام حتى انفتحت على الناس أبواب شر عظيم، عافانا الله وإياكم. قال هنا: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ المراد بالحق هنا ما يستحقه الله تعالى على عباده مما جعله متحتما عليه وألزمهم إياه بخطابه، وهو التوحيد، توحيده جل وعلا وصرف العبادة له وحده لا شريك له. قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، إن حق الله عز وجل على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. العبادة اختلفت عبارات السلف في تعريفها، وإن كان المؤدى واحد، لكن العبادة في لغة العرب هي الذل والخضوع، الذل والخضوع، ولذلك يقال طريق معبد يعني مذلل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عرف العبادة بتعريف من أجمع التعاريف ومن أحسنها، قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطن، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطن، فيدخل في هذا جملة عظيمة من أنواع جملة العبادات كلها، جملة العبادات كلها سواء كانت قولية أو فعلية ظاهرة أو باطن. من ذلك مثلا من ذلك من العبادات الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، نعم، أيضا توكل، محبة، الخوف، الرجاء، الرغبة، الرهبة، النذر، الذبح، الإنابة، هذه كلها من العبادات، كلها من العبادات. إذن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهناك تعريفات في الحقيقة كثيرة لبعض العلماء، منهم يقولون المحب العبادة هي كمال الحب مع كمال الخضوع، هي كمال الحب مع كمال الخضوع. وهناك تعريفات أخرى في الحقيقة، لكن تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية من أجمع التعاريف ومن أحسنها، حيث أنه عبر بقوله اسم جامع. تعلمون أن التعريفات هذه يشترط حتى تكون صحيحة فيها ثلاثة شروط: أولا أن يكون جامعا، ثانيا أن يكون مانعا، وثالثا أن لا يحصل فيه الدور. يكون جامعا لأركان المعرف ولشروطه ولأوصافه، مانعا من دخول غيره إليه، أن لا يحصل فيه الدور، معنى الدور توقف الشيء على نفسه، أن لا يحصل فيه الدور أن يتوقف الشيء على نفسه. ولذلك هذا التعريف من أجمع التعاريف. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هنا عطف على العبادة عدم الشرك، قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، عطف العبادة على عدم الشرك. وهذه قاعدة أيها الإخوة في الشريعة عند أهل السنة والجماعة على وجه الخصوص، أن النفي المحض يقتضي إثبات كمال الضد، هذه قاعدة عظيمة. ولذلك لا يصلح أن تقول لا إله فقط، لا بد أن تقول لا إله إلا الله. فحينما تقول تنفي الظلم عن الله عز وجل، فأنت تثبت ماذا؟ كمال العدل، كمال العدل لله عز وجل. أنت حينما تثبت أن تنفي عن الله النوم، تثبت له إيش؟ كمال الحياة، الحياة الدائمة، الله لا إله إلا هو الحي والقيوم. فلا يجوز الاقتصار على النفي المحض. فحينما يأتي النفي المحض في الشريعة، ودائما تتأملون الآن آيات القرآن خاصة المتعلقة في الاعتقاد، تجدها أن حينما يأتي النفي يقابله الإثبات، واعبد أو الإثبات ويقابله إيش النفي أيضا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والعبادة كما ذكرنا هي كمال الذل والخضوع، وهي اسم جامع كما ذكر شيخ الإسلام لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن. وقد أمر الله عز وجل بعبادته كثيرا في القرآن، بل إنه ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوا، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ويقول عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والآيات في هذا كثيرة جدا. فهنا عطف على العبادة عدم الشرك. لماذا؟ لأن العبادة لا تنفع عند الله عز وجل إلا إذا كانت خالصة من الشرك. ولذلك دخل على بعض الفرق المنتسبة إلى القبلة، دخل عليهم الشيطان من مداخل، فهنا فسروا الشرك بما كانت عليه اليهود والنصارى فقط، ولذلك دخلهم الخلل، فلا ينظرون إلى ما تقع فيه هذه الأمة من الشرك، مثل الذبح لغير الله، ومثل الطواف حول القبور مثلا، ومثل الاستعانة بالأموات، ومثل غيرها من المسائل الشركية العظيمة، فلم يلتفتوا إليها، وإنما نظروا إلى الشرك الذي وقعت فيه الأمم السابقة، مثل شرك اليهود وشرك النصارى، فدخلهم الخلل. ولذلك تفسيرهم للشرك يختلف عن تفسير أهل السنة والجماعة. أيضا هذا الحديث يدلنا على أن أعظم شيء أمر الله عز وجل به هو التوحيد، وهو عبادته جل وعلا، وأعظم شيء نهى عنه جل وعلا هو الشرك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل إلى آخر الآيات. المقصود الآيات هذه كلها فيها ذكر التوحيد، الأمر بالعبادة والنهي عن الشرك به جل وعلا. ولذلك أعظم أمر أمر الله عز وجل به هو توحيد. ذكرنا لكم في الدرس السابق أن أول أمر جاء في القرآن من جهة الترتيب في المصحف هي هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا أول أمر ورد في القرآن الكريم. ثم قال هنا: أتدري، طبعا ولا يشركوا به شيء. الشرك، ما معنى الشرك؟ هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا هو الشرك. بعض المفسر يقول أن تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. والشرك شركان: شرك أصغر، شرك أكبر. والشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر. الشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر. الشرك الأصغر مثل ماذا؟ مثل الحلف بغير الله، يسير الرياء أو الرياء، أيضا قول ما شاء الله وشئت، هذا يسمى شرك أصغر، وهذا وسيلة إلى الشرك الأكبر. والشرك الأكبر والعياذ بالله هو الذي لا يغفره الله عز وجل، وهو صرف العبادة لغير الله أو بعض العباد، صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ثم قال: أتدري ما حقهم عليه، يعني ما حق العباد على الله عز وجل إنهم أطاعوا لذلك. في رواية: إنهم أطاعوا، أو إنهم أطاعوا لذلك. قال: أتدري ما حقهم عليه، حقهم يعني على الله عز وجل. هل هذا الحق بالنسبة للعباد على الله عز وجل حق إيجاب، أم حق تفضل وامتنان من الله عز وجل؟ أهل السنة يقولون بأن هذا حق إيش؟ تفضل ومنة من الله سبحانه وتعالى. أما المعتزلة فماذا يقولون؟ يقولون بأنه حق إيجاب، يعني على الله عز وجل، يجب على الله إذا العباد أطاعوه أن يدخلهم الجنة، يكون يجب عليه وجوبا عينيا، وجوبا وجوب استحقاق بأنه يجب عليه أن يفعل كذا وكذا. ولذلك قاعدتهم في هذا قاعدة من أخطر القواعد، فهم يوجبون على الله، يقول يجب على الله كذا وكذا أو لا يجب عليه كذا وكذا. وأما أهل السنة فيقولون بأنه حق تفضل، حق امتناء من الله عز وجل، فالله تعالى هو الذي أوجب على نفسه هذا الحق سبحانه وتعالى، ولم يوجب عليه أحد ذلك. مثل قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. فالله تعالى حرم الظلم على نفسه، كذلك أوجب على نفسه جل وعلا أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا سبحانه وتعالى. إذن حق العباد على الله حق تفضل وكرم، لا حق إيجاب واستحقاق، استحقاق عوض يعني في مقابل هذا وجزاء كما تقول المعتزلة في منهجهم الفاسد أو في عقيدتهم الفاسدة. قال: حقهم عليه، أتدري ما حقهم عليه؟ كرر معاذ رضي الله عنه قوله: الله ورسوله أعلم، قال ألا يعذبهم، ألا يعذبهم. وهذا وعد من الله عز وجل تضافرت به نصوص القرآن والسنة على أن من لا يشرك بالله جل وعلا شيئا لا يعذبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك أهل التوحيد لهم الأمن المطلق ومطلق الأمن، لهم الأمن المطلق ومطلق الأمن، ولله الحمد والمنة. يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ويقول عز وجل في الآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ويقول عز وجل على لسان المسيح: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم دعوا أقوامهم إلى التوحيد، إلى العبادة الخالصة لله، ووعدوهم بدخول الجنة إنهم فعلوا ذلك، بأن الله تعالى وعدهم بدخول الجنة إنهم فعلوا ذلك، كما قال تعالى على لسان نوح: إن أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، فقال يا قوم إيش أو الآية في ما أين اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الأنبياء عموما كلهم أتوا بدعوة أقوامهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ووعدوهم إنهم فعلوا ذلك بالجنان وبالرضوان وبالروح والريحان، والنصوص كما ذكرت في هذا متضافر. أما السنة فحدث ولا حرج، من ذلك الحديث القدسي: يا عبادي، يقول الله عز وجل لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. والحديث في هذا حقيقة كثيرة جدا، منها حديث معاذ هذا الذي معنا بألفاظه الكثيرة، كلها تفيد بأن من أتى بالتوحيد ولم يشرك بالله عز وجل شيئا كان له مطلق الأمن والأمن المطلق بإذن الله جل وعلا وبرحمته وبفضله. قوله أن لا يعذبهم احتمل التعذيب المؤقت وبالجزم أنه أن لا يعذبهم التعذيب الأبدي، لأن القاعدة عند أهل السنة من خلال النصوص المتضافرة أن أهل التوحيد الخلص لا يخلدون في النار لو دخلوها بسبب ذنوبهم أو بسبب بعض الكبائر، لا يخلدون فيها، وإنما يعذبون على قدر ما أتوا وهم تحت مشيئة الله عز وجل. وأيضا لا يعذبهم العذاب المطلق، بمعنى أن الله عز وجل بسبب توحيدهم وبسبب صرفهم العبادة لغير الله عز بسبب صرفهم العبادة لله وحده لا شريك له، أن الله تعالى يؤمنهم من العذاب سواء كان عذابا مؤقتا أو عذابا دائما. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. زاد إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن عن أبي عن أبي سعيد أخبرني أخي قتادة أخي قتادة بن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الآخر: حدثنا محمد حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا عمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرو بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه لأي شيء نصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. هنا المصنف رحمه الله تعالى يذكر شيئا من فضائل سورة الإخلاص. في الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري وهو السامع للرجل الذي يقرأ، جاء التصريح بالرجل الذي يقرأ هو قتادة ابن النعمان، وقتادة هو أخو أبي سعيد الخدري من أمه، وكان متقاربين ومتجاورين في السكن، فسمعه يقرأ في ليلة قل هو الله أحد يردده ويكررها، فأصبح فلما أصبح ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فكأنه تقال له، يعني كأنه تقال له هذه السورة، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. ثلث القرآن. في هذا الحديث مسائل، منها قوله أنه سمع رجلا، قلنا بأن السامع هو أبو سعيد الخدري، والقارئ من هو؟ قتادة بن النعمان، وهو أخ لأبي سعيد من أمه وكان متجاورا. الأمر الثاني قوله لتعدل، العدل هنا بفتح العين ومعناه ما عادله من غير جنسه، العدل هنا تأتي بالفتح وتأتي بالكسر ويختلف معناها، فإذا قلنا عدل معناها ما عادله من غير جنسه، وبكسر العين يكون معناها المثل، العدل يعني مثل، يقول عندي عدل شاتك أو عدل مالك، يعني مثل شاتك ومثل مالك. أما عدل بفتح فهو ما عادله من غير جنسه، من ذلك قول الله عز وجل: أو عدل ذلك صياما، فجعل الصيام عدل الكفارة وهما جنسان مختلفان. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن قراءة سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وهذا العدل إنما هو في الثواب، فثواب قراءة سورة الإخلاص هذه يعدل ثلث القرآن. ولماذا جاء التعبير بثلث القرآن؟ لأن القرآن إما توحيد وإما أحكام وإما قصص، فهو ثلاثة أقسام، وبعضهم يقول هو خبر عن الله، وهذا هو التوحيد، يعني ذكر أسمائه وصفاته. ثاني ذكر الماضين، قصد الأنبياء والأمم السابقة. والثالث الأمر والنهي أو الحلال والحرام، وكلا المعنيين صحيح. فهنا سورة الإخلاص متعلقة بأحد الأقسام الثلاثة، وهو قسم التوحيد، جاءت بذكر التوحيد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهنا الثواب ثواب القراءة، قراءة قل هو الله أحد المقصود، وإن كان يعدل قراءة ثلث القرآن في القدر، لكنه لا يلزم أن يكون مثله في النوع والصفة. فليس من قرأ القرآن كاملا أو قرأ ثلث القرآن كمن قرأ سورة الإخلاص لوحدها، لأنها لا تغني عما اشتمل عليه القرآن من الأمر والنهي والوعد والوعيد. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما قرأ بسورتي الإخلاص في بعض الصلوات، يخصص بعض الصلوات بهاتين السورتين، وتسمى سورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، هذه سورتي الإخلاص. قل يا أيها الكافرون في أي قسم من أقسام التوحيد الثلاثة؟ توحيد العبودية. وقل هو الله أحد توحيد الربوبية المشتمل على توحيد الأسماء والصفات. وإن كان بعض العلماء يرى بأن هذه السورة تجمع أنواع التوحيد الثلاثة، أولا قل هو الله، فقول الله هذا إيش معناه؟ الألوهية، لأن الله هذا هو أعظم الأسماء كما سيأتي ذكره وبيانه خلال الأبواب التالية، وهو المقصود به التأله لله، يعني التعبد مأخوذ من الإله، وهو التأله والتعبد لله عز وجل. لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، سيأتي إن شاء الله مزيد ذكر. قالوا فهذه السورة تشتمل على أنواع التوحيد الثلاث، من هذه اللفظة لفظة الجلالة، وباقي السورة إنما هي في توحيد الربوبية المشتمل على توحيد الأسماء والصفات. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخصص بعض الصلوات بقراءة هاتين السورتين، من ذلك ركعتي الفجر التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. كان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة بقل هو الله أحد. الأمر الثاني أنه كان يقرأهما أيضا في ركعتي المغرب، كان يقرأ بهاتين السورتين. وانظر إلى المناسبة بين طلوع الشمس وبين غروب الشمس، فالمشركون كانوا يسجدون للشمس حال طلوعها وحال غروبها، وكذلك كانت لهم طقوس وعبادات في هذين الوقتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم وظف هاتين السورتين في هذا المقام لتأكيد التوحيد والعبادة لله عز وجل في أول النهار وفي آخره، في حال طلوع الشمس وفي حال غروبها. الأمر الثاني أنه كان يقرأ بهما في ركعتي الطواف، حينما ينتهي من الطواف يركع ركعتين، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة بقل هو الله أحد. وهذا أيضا فيه إشارة إلى التوحيد العظيم. فالطواف حول البيت لا لأجل هذه البنية ولا لأجل هذه الحجارة، وإنما لله عز وجل. فهنا كأنه يؤكد على هذا الأمر بأنه مستجيب لله، وهذا مظهر من مظاهر التوحيد. وهناك خمسة مواطن ذكرها بعض العلماء، منها ما هذا ما يصح، ومنها ما هو محل نظر من جهة الإسناد، والله تعالى أعلم. قول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، هذا قسم بالله عز وجل، وكان كثيرا ما يقسم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من أعظم القسم. والذي نفسي بيده يعني حياتي وموتي وصحتي وكل شؤوني وأموري بيد الله عز وجل. والذي نفسي بيده، والذي لا إله غيره، هذا من أعظم القسم أيضا، ما ينبغي يتعاهده الإنسان. فهذا أكثر قسم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، والذي لا إله غيره. وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقسم بغير الله قط، وكان قسمه بالله، كان قسمه بالله، وكان يعظم شأن القسم عليه الصلاة والسلام. قال إنها لتعدل ثلث القرآن، في إشارة إلى فضل سورة الإخلاص. وفضائل السور بالنسبة للصحة هي قليلة في الحقيقة، يعني الأحاديث الواردة في فضائل السور قليلة، وقد بالغ كثير من الناس في هذه المسألة مبالغة خطيرة، حتى أنه اشتهر بعض الوضاعين بالكذب في هذا الباب، يقول كنت أكذب للرسول لا على الرسول، يريد أن يروج القرآن، يروج سور القرآن حتى يقرأها الناس. قال رأيت الناس اعتنوا بفقه أبي حنيفة فأردت أن أردهم إلى القرآن، وكذب في هذا. ولذلك السور التي وردت فيها فضائل هي قليلة، سورة الفاتحة، سورة البقرة وآل عمران، سورة الإسراء، سورة القواقل الثلاث، قل يا الكافرون، القواقل الأربع، قل يا الكافرون، قل هو الله واحد، وقل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، والآيات أيضا، يعني ويعني الوصول إلى هذه سهل ولله الحمد. الأمر الآخر من الفوائد في هذا الحديث فيه إشارة إلى أن القرآن يتفاضل بعضه عن بعض، فكما أن القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، كذلك ربنا عز وجل فضل بعضه على بعض، فأفضل سور القرآن على الإطلاق سورة الفاتحة، وأفضل آيات القرآن كلها آيات الكرسي بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا سورة الإخلاص قال تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، والأفضلية ليست في ألفاظ القرآن، وليست في كونه يعني متفاضل من جهة حروفه، لا، وإنما من جهة نوع الآيات ومكانها. فليست قراءة سورة الفاتحة كقراءة سورة تبت يدا أبي لهب الواردة في ذكر مثلا جنس عذاب أبي لهب وزوجه. فالمقصود بأن القرآن يتفاضل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنها لتعدل ثلث القرآن، إنها لتعدل ثلث القرآن. في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا على سرية، السرية هي قطعة من الجيش وتسمى الآن كتيبة مثلا، هي دون الجيش سرية، وكان يقرأ هذا الأمير على السرية، كان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد. في هذه مسألة فقهية، وهي أنه يجوز قراءة أكثر من سورة في ركعة واحد، فيجوز للإنسان أن يقرأ أكثر من سورة في ركعة واحد، يعني إذا قرأ الفاتحة وقرأ بعدها سورة جاز له أن يأتي بسورة ثانية وثالثة ورابعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا الرجل على كيفية صلاته، فكان يختم بهم بقل هو الله أحد. المسألة الثانية ما يتعلق بالاجتهاد، وهي مسألة أصولية، هل يجوز الاجتهاد مع وجود اجتهاد المفضول مع وجود الفاضل؟ الجواب مسألة خلافية في أصول الفقه سترد معنا إن شاء الله في شرح الورقات. الجواب نعم، يجوز الاجتهاد، اجتهاد المفضول مع وجود الفاضل، والدليل أن هذا الرجل اجتهد فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة أيضا حديث العسيف، حديث العسيف الذي في الحدود. المسألة الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم استفهم عن سبب قراءته، وهذا أمر مهم، حينما يبدر شيء أو يبدر من إنسان شيء معين ينبغي الاستفسار والاستفهام منه، لأي شيء قال هذا ولأي شيء فعل هذا، وهذا منهج عظيم أيها الإخوة، ينبغي الاعتناء به في مسألة المنهج والسلوك. فالعالم إذا بدرت منه قولة أو مقالة في ظاهرها أنها شبيهة ببدعة، شبيهة بمخالفة، ينبغي للمسلم أن لا يتسرع بإصدار الحكم، وإنما عليه أن يتأنى فيسأل، عليه أن يتأنى فيسأل عن سبب، عن السبب والدافع. فإن كان فعل شيئا من دليل من القرآن أو من السنة مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيبين هذا، وإن كان من اجتهاد فيبين هذا. ولذلك أهل العلم حتى في مسائل التكفير ينهون، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال لا بد من، ويعني لا يجوز إطلاق التكفير وإنما يوكل إلى أهل العلم. قال قد يكون يعني الذي صدر منه بسبب مثلا إما بجهل وإما بتأويل، قد يكون بتأويل متأول لآية قرآنية، متأول لحديث. ولذلك بعض الصحابة بقي يشرب الخمر حتى جلده عمر يتأول قول الله عز وجل أو وتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ومن الصحابة من كان يتأول مسائل كثيرة جدا. ولذلك هذا النوع من المسالك من أهم ما ينبغي أن يعتني به الإنسان في حياته العلمية، وأن لا يتسرع وأن لا يعجل بإطلاق الأحكام، وإنما يتأنى ويستفسر. ولذلك إقامة الحجة وإيصال الحجة مسلك من أعظم المسالك التي يجب على طالب العلم أن يعتني بها. قال النبي عليه الصلاة والسلام سلوه لأي شيء يصنع ذلك، لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بأن الله يحبه، أخبروه بأن الله يحبه. قال لما سألوه قال لأن فيها صفة الرحمن. الصحابة أنكروا عليه ذلك، لماذا؟ لأنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه السورة. فلما سألوه قال لأن بها فيها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها لأجل هذه الصفة، وهي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بأن الله يحبه. وفي هذا الحديث إثبات صفة المحبة لله عز وجل. وأهل السنة والجماعة قاعدتهم في الأسماء والصفات أولا إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. الأمر الثاني أن يكون هذا الإثبات من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف. الأمر الآخر أن إثبات الأسماء يستلزم منه إثبات المعنى، ولكن هذا المعنى كيفيته عند الله عز وجل. فنحن حينما نثبت الاسم، الاسم لا يكون جامدا وكذلك الصفة، وإنما له معنى، وهذا المعنى هو عند الله عز وجل. فالله تعالى لم يطلعنا على كيفية أفعاله جل وعلا، قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال عز وجل هل تعلم له سميا، وقال عز وجل قل أأنتم أعلم أم الله، وقال عز وجل وما قدر الله حق قدره، والآيات في هذا كثيرة جدا. وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والمحبة هنا يثبتها أهل السنة والجماعة كما وردت في القرآن وفي السنة، كما وردت في القرآن والسنة. فالمحبة صفة من صفات الله عز وجل ثابتة له جل وعلا، لكن كيفيتها الله أعلم بها. ولذلك القاعدة عند أهل السنة ما ذكره إمام دار الهجرة إمام مالك رحمه الله تعالى حينما سأله رجل عن الاستواء قال كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. ثم قال وما أراك إلا رجل سوء فأمر به فأخرج من المسجد. سيأتي معنا بإذن الله تعالى في هذه في شرح كتاب التوحيد هنا صحيح البخاري جملة عظيمة من الأسماء والصفات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى وهي مهمة. بالنسبة لأهل البدع يخالفون أهل السنة في الأسماء والصفات، فالمحبة هنا لا يثبتونه وإنما يؤولونه أو ينفونه، وبعضهم يعطل كما هم الجهمية، لكن المؤول يقولون بأن المحبة هنا إرادة الثواب أو الثواب، ما يقولون أنه يثبتون صفة المحبة. لماذا؟ لأن هؤلاء يعتقدون بأن إثبات صفة المحبة يستلزم منه ماذا؟ التشبيه، فهم يفرون من شيء ويقعون في شر مما يفرون منه، فيفرون من التشبيه إلى التعطيل، يفرون من التشبيه إلى التعطيل، ولذلك هم يقعون في مصائب. الأولى أنهم يشبهون، والثانية أنهم يعطلون، فهم يشبهون ثم يعطلون. ولو سلكوا مسلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكان لهم فيها راحة في عقولهم وفي عقائدهم في قلوبهم، كما هي ولله الحمد كما هو ما نعتقده وندين الله عز وجل به، وهي عقيدة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالمحبة ثابتة لله، صفة من صفات الله، لكن كيف يحب الله؟ هذا السؤال مبتدع، ما يجوز قال كيف يحب الله، لأننا منعنا من قول كيف، ولكن نثبت بأن المحبة لها معنى، والمعنى ما هو؟ هو الأثر عن هذه الصفة في الأنفس وفي الآفاق وفي عالم الشهادة التي نشاهده الآن، وأيضا في عالم الغيب يوم القيامة. فالله تعالى يحب أولياءه وأصفياءه ولهم دار الكرامة، ولهم دار الكرامة، فهذا أثر من آثار المحبة، أثر من آثار المحبة. قول الله عز وجل قل هو الله أحد، الله عرفنا معنى وسيرد إن شاء الله معنا كثيرا خاصة في الباب القادم بإذن الله تعالى. الله أحد، فالله تعالى واحد في ذاته في أسمائه وصفاته وفي القصد إليه. قل هو الله أحد، الله الصمد. ورد تفسيران عن السلف في الصمد، الأول قالوا الصمد الذي لا جوف له، وهذا تفسير ابن عباس، الصمد الذي لا جوف له. تفسير الثاني الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق محتاجة إليه مفتقرة إليه جل وعلا، وكلا المعنيين صحيح، الصمد الذي لا جوف له. قل هو الله أحد لا جوف له، الله قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، فالله تعالى لم يتفرع من شيء ولم يتفرع منه شيء جل وعلا، فله الكمال المطلق سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. لم يلد فيه رد على النصارى قائلين المسيح ابن الله، ولم يولد فيه رد أيضا على من يرى بالتسلسل ومن يحرف في آيات الله عز وجل ويلحد فيها من جهة الذات الإلهية جل وتقدس ربنا سبحانه وعز. قل هو الله أحد، الله الصمد، طبعا فيه رد على اليهود والنصارى، اليهود أيضا قالوا عزير ابن الله، ولذلك اليهود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ما زالوا مشركين بدليل قوله لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فدل على أنهم مشركين، كانوا في عصر من المشركين وهم القائلون بأن عزيرا ابن الله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الكفو المثيل، المكافئ أو الشبيه أيضا، كلها تأتي معاني لقوله كفوا أحد. وهذه السورة كما ذكرنا من أعظم السور التي تشير إلى توحيد الله عز وجل. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قد جاءت فضائل كثيرة في قراءتها، من قرأها 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءتها، ولو أن رجلا ختم بها في كل ركعة فلا بأس، لكن العمل على غير ذلك، العمل على خلاف ذلك، لأن من العلماء من يذهب إلى أن هذه خاصة بهذا الرجل، قوله أخبره بأن الله يحبه. قالوا ولو كانت عامة لفعلها الصحابة جميعا، لم يثبت عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي أنهم كانوا يختمون بها صلاتهم أو ركعات الصلاة، مع توفر دواعي النقل ولم ينقل عنهم من هذا شيء. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان. فضل. لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، سنذكرها إن شاء الله بتوسع. خاطركم شيء؟